بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي لماركوس أوريليوس الإمبراطور الفيلسوف، أحد أهم الأباطرة الرومان، اللي ولد عام 121 ميلادي، وطبعاً له العديد من الأثار في العالم العربي، يمكن يكون أهمها معبد هرقل في جبل القلعة في عمان في الأردن. بيقول ماركوس أوريليوس: قيمة أي إنسان لا تتعدى قيمة طموح. يعني لا تقيم نفسك بأكثر من قيمة ما تطمح إليه. انظر في داخلك واشرح بخيالك واطمح في النجوم، تكون قيمتك كقيمة النجوم. الطموح مش فكرة بتخطر على بالك ولا بارق بالمع في خيالك، بل هو ما تسعى إليه فعلا. الطموح هو ذلك الحلم الذي تحلم به قبل أن تنام، وذلك العمل الذي تستيقظ للقيام به، هو الهوى اللي بتتنفسه ليل نهار. طموحك هو هدفك اللي بتتمنى أنك تحققه. قيمتك الحقيقية هي في قيمة هذا الهدف. لذلك بيقول جبران خليل جبران: قيمة الإنسان ليست فيما يبلغه، بل فيما يتوق إلى تحقيقه. يتوق أي يتمنى ويطمح ويكافح ويقاتل ويحارب للوصول إلى ما يريده. هذا طبعا اللي بيخلينا نحترم كل صاحب هدف، سواء حققه أم لم يحققه، ما دامه بسعى وبجد وبكد حتى يوصل إليه، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يصل. بتقول هيلين كيلر: إن الشخصية لا تتطور في حالة الهدوء والراحة، بل من خلال التجربة والمعاناة فقط تقوى الروح، ويلهم الطموح ويتحقق النجاح. الطموح الذي يرغمنا أن نتجاوز حدودنا ونلقي بأنفسنا في غمار التجربة، بدفعنا حتى نحاول مرة ثانية وثالثة وألف حتى تقوى نفوسنا وتصبح في حجم هذا الطموح. كيف نعيش بدون طموح يقتلعنا من أحضان الراحة والدعاء والسكينة، حتى يلقي بينا في موج الحياة المتلاطم، حتى نمنح بعض من توازننا ويغوص فينا في أعماق التحدي، مستكشفين إمكانات هذا الكون وإمكانات نفوسنا اللي بنحملها بين ثنايانا. الطموح هو النار اللي بتتوقد داخلك حتى تنضج عليها أحلامك تصبح حقيقة شهية. هو تلك النجمة التي تستهدي بها في مسيرك نحو وضع بصمتك في هذا العالم، كي لا تموت وأنت نكرة لم تسهم في شيء في هذه المسيرة الإنسانية. طموحك هو بصمة روحك اللي بتخليك تختلف عن اللي بيحيطوا فيك، تخليك متميز عن اللي سبقك وعن اللي ممكن يلحق فيك. طموحك هو أنت وهو قيمتك، لا أكثر ولا أقل. بيقول أحد الحكماء: أنت تخطئ 100% من الضربات التي لا تضربها. نعم، إن كنت تتوق إلى شيء عليك أنك تحاول أنك تحققه. كلنا بيحلم، لكن ليس كلنا يعشق حلمه ويحبه كما يحب الحبيب محبوبته، ويترنم باسمها ليل نهار، ويعيش معاها حتى تكون معه، ويسهر مع طيفها حتى تغيب عنه، يشتاق لرؤيتها بالساعة والدقيقة اللي بتفصله عنها، كأنه الزمن ما بين التفكير فيها ورؤياها هو زيادة لا معنى لها، فيستعجله ويأمل في أن يتلاشى. تعشق حلمك هو أن تحول هذا الحلم إلى طموح تعيش فيه ويعيش فيك وتحبه إلى درجة أن يصبح هدفك منح الحياة لهذا الطموح، أنك تشتاق إلى رؤيته يتحقق ويشع بريقه مثل الذهب اللي بيستخرج من أعماق الأرض، وقد وجد من يستخرجه وينقيه من الشوائب حتى يدل كحلي على صدر عروس تتمادى في دلالها. أنت على قدر طموحك، سواء تحدثت عنه أم أخفيته محتفظ فيه بنفسك، لكن في الحالتين كلتيهما عليك أن تعمل على إيجاده، أن تحمل في صدرك وقلبك وعملك. يقول جابرييل غارسيا ماركيز، الكاتب الكولومبي الشهير اللي حاز على جائزة نوبل في الأداب عام 1982: لا يولد البشر مرة واحدة فقط حين تلدهم أمهاتهم، بل إن الحياة تفرض عليهم أن يلدوا أنفسهم مرة تلو المرة طوال حياتهم. قيمتك ليست في ذلك الجسد الواهي اللي منحوا إياك والداك، بل في قيمة تلك الروح اللي إما أنها تحتل مساحات شاسعة من هاي الدنيا أو أنها لا تخرج عن نطاق هذا الجسد. أن تلد نفسك يعني أن تحمل بين أحشائك وفي قلبك وثنايا وجدانك أحلاما عظام تحرق غرائزك وتستفز كبريائك، وتتحول طموحا جارفا متدفقا كسيل عارم يجرف وهن نفسك البشرية واتكاليتها، ليصب في بحيرة الإنجاز والإتيان بما لا يأتي به غيرك. أن تحمل بين ثناياك طموح باسق يطاول السحاب ليستقبلها ويسر لها بأسراره، فتمضي حاملة معها بعضا من جمالك وبعضا من تفردك وبعضا من الأسباب التي جعلت الله سبحانه وتعالى يطلب من الملائكة أن يسجدوا لجدك آدم عليه السلام. مع تحياتي أنا أخوكم معن مرضي القطامين.